الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الأول والدرس الأول من هذه الدورة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الكتاب الأول في هذه الدورة هو كتاب الأربعين النووية، وهذا الكتاب كتاب عظيم قد جعل الله عز وجل له القبول في الأرض، فشرحه العلماء منذ أن ألف المؤلف هذا الكتاب، والعلماء يتواردون على شرحه وعلى تداوله وعلى حفظه، بل إنه من أول ما يبتدئ به طالب العلم حفظا ومدارسة وتعليما، وذلك أن هذا الكتاب قد اختص عن بقية الكتب بأمر عظيم، ألا وهو أنه جمع القواعد الكلية التي دلت عليها الأحاديث، أي جمع الأحاديث النبوية التي دلت على قواعد كلية، فيأتي إلى الأحاديث التي قال عنها العلماء هذا الحديث نصف الإسلام، هذا الحديث ثلث الإسلام، أو مدار الإسلام على الحديث الفلاني والحديث الفلاني، فقام المؤلف رحمه الله بجمع هذه الأحاديث العظيمة في هذا الكتاب، وسيأتي معنا طريقة الترتيب وطريقة المؤلف. المؤلف هو محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن حسن ابن حسين النووي، نسبة إلى بلدته قريبا من حران ثم الدمشقي لأنه أقام في دمشق. ولد رحمه الله سنة 31 و600، وتوفي سنة 76 و600، أي لم يبلغ حتى 50 عاما، فتوفي صغيرا بالنسبة إلى غيره، إلا أن الله عز وجل قد بارك له في علمه وبارك له في أثره، فعامة الكتب التي لقيت قبولا ورواجا وتعلما وتعليما عند المسلمين تجد أن كثيرا منها مؤلفها النووي، منه كتاب الأربعين، ومنه كتاب رياض الصالحين الذي لا يكاد يوجد مسجد إلا ويقرأ فيه رياض الصالحين، وأيضا منه كتاب التقريب وكتاب الإرشاد في مصطلح الحديث، وهو الذي شرحه النووي في تدريب الراوي، وأيضا عنده كتاب هو عمدة في المذهب الشافعي وهو كتاب المجموع وكتاب روضة الطالبين وغيرها من الكتب، كتاب الأذكار، غيرها من الكتب الكثيرة، بارك الله عز وجل له في علمه وعمره. النووي رحمه الله كان مشتغلا بالحديث وكان مشتغلا أيضا بالفقه، فلذلك من يأتي إلى كتب النووي وتحريرات النووي سيجد أنها مجموعة ما بين حديث وما بين فقه، ففقه عال جدا وتقريراته في الحديث معتمدة ومعتبرة. كتاب الأربعين النووية هو جعلها المؤلف رحمه الله أحاديث في أصول الدين والقواعد الكلية في الدين، لكن اشتهر بهذا الاسم بعد النووي رحمه الله، الأحاديث الأربعين التي ألفها النووي، فدرج على لسان العلماء أنهم يسمونها الأربعين النووية، أي التي جمعها النووي، وهي في حقيقة الأمر ابتداء أمرها ليست من جمع النووي، يعني هذا الكتاب وإن عرف باسم الحافظ النووي هو الذي أشهره وهو الذي تممه، وإلا فإن هذا الكتاب أو هذه الأحاديث المجموعة إنما جاءت بتراتب من العلماء، فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول مدار الدين على حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. قام أبو داود تلميذ الإمام أحمد فأضاف حديثا بعد ذلك، وقال أيضا من الأحاديث حديث الدين النصيحة، فبدأ العلماء يزيدون الأحاديث التي هي قواعد إلى أن جاء الحافظ بن الصلاح فجمع 26 حديثا، جمع 26 حديثا، حافظ بن الصلاح جمع 26 حديثا جعلها مدار الإسلام وقواعد الإسلام عليها، فقام النووي رحمه الله فتممها إلى 40. والحقيقة هي ليست 40 حديث بالحرف الدقيق، إنما هي 43 حديثا في 42 باب. ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن رجب فكملها إلى 50، فجعلها 50 حديثا وشرحها في جامع العلوم والحكم. فإذا هي أحاديث يكاد يتفق العلماء على أنها أصول الإسلام، وعلى أنها أهم في الإسلام، وأن مدار الإسلام على هذه الأحاديث من الفوائد والتقريرات والمسائل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بداية الكتاب: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. ابتدأ بالحمد لله كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أو الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. هذا من براعة الاستهلال، يستهل بكتابه على مضمون الكتاب الذي سيأتي، فيستهل بعبارات تدل على مضمون الكتاب، لذلك ذكر جوامع الكلم وذكر ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. تأمل كتابات العلماء بعيدة عن السجع المنقوت، بعيدة عن التوسلات البدعية، التوسلات الشركية، مقتبسة من القرآن ومن السنة النبوية. ثم بعد ذلك يريد أن يبين لماذا ألف هذا العدد، لماذا ألف 40 في هذا العدد. يقول: أما بعد، فقد روينا وروينا، بالبناء للفاعل والبناء للمفعول، يعني يجوز أن تكون هكذا ويجوز أن تكون هكذا. روينا أي بإسنادنا، وروينا أي روى لنا مشايخنا ما جعلنا رواة لهذا الحديث. يقول: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالمة. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. هذه جملة روايات، لكن انظر ماذا قال بعدها. قال: واتفق الحفاظ على أن هذا حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. يبين المؤلف رحمه الله أن جمع 40 ليس مستنده فيها على هذا الحديث، يعني لا يتوهم واحد أنه إنما ألف 40 لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما كثرت الطرق، أحيانا كثرت الطرق ما تزيد الحديث إلا ضعفا. كثرة الطرق في الرواية والإسناد كما سيأتينا إن شاء الله في درس الغد في علوم الحديث، أن كثرة الطرق ليست دائما تقوية للحديث، فأحيانا هي تزيد الحديث ضعفا. وهذا من الأحاديث التي رويت بأسانيد ضعيفة جدا، فلذلك لا يقوي بعضها بعضا. ولكن العلماء درجوا على التأليف في الأربعينات، يعني العدد 40 هذا درج العلماء على التأليف بهذا العدد. يقول: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك الإمام المروزي. طبعا إذا جاءت كلمة من حافظ مثل النووي، الذهبي، ابن حجر، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، إذا قال أول من علمته أو هذا لا نعرفه، عض على هذه الكلمة. هؤلاء العلماء قد اطلعوا على الروايات وقد حفظوا التصانيف واطلعوا على ما لم نطلع عليه، فإذا جاء بأمر جزم فيه فهذا بالاستقراء، واستقراءهم ليس كاستقرائنا. بعض الناس من عامة ولا من الشباب ولا من طلاب العلم تجده يقول لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى كذا وكذا. كلمة لا يوجد هذه ما يقولها إلا حافظ. قل أنا لا أعلم، لا تقل لا يوجد، لا تنفي الوجود. يقولون العلم بالعدم أو عدم العلم ليس علما بالعدم. إذا أنت ما عندك معلومة لا يعني أن الشيء غير موجود، أنت قد يكون غاب عليك. لست الحافظ الذهبي ولست يحيى بن معين حتى يقول الإنسان لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد من أهل العلم قال بهذه الكلمة. لا يجرؤ عليها طالب العلم، بل يرجع إلى العلماء وينظر ماذا قالوا. وكثيرا ما يفاجأ الطالب حينما يتجرأ ويقول لا يوجد، ثم يرجع وإذ بها موجودة، بل في أحيان تكون في الصحيح. إذن قال فأول من علمته صنف فيه، أي في الأربعينات، عبد الله ابن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي صاحب المسند، وأبو بكر الآجري صاحب الشريعة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله ابن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. أي أنه يدلل على أن فعله هذا إنما هو استئناسا بفعل العلماء. يقول وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه مسألة ذكر المؤلف فيها الاتفاق، والحقيقة أن الاتفاق غير مسلم به، فإن الإمام مسلم رحمه الله قد خالف هذا التقرير، والصواب هو أيضا ما رجحه الإمام مسلم وغيره أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مع بيان ضعفه. الرواية الضعيفة وإن كانت في فضائل الأعمال لا تروى إلا مع بيان ضعفها. لماذا؟ لأن في الحديث الصحيح غنية وكفاية. الحديث الصحيح فيه غنية وكفاية، لسنا بحاجة إلى أن نستكثر من الأحاديث الضعيفة. لكن إذا ذكر استئناسا مع بيان ضعفه وقد ورد في رواية ضعيفة، مثل ما فعل المؤلف هنا، ذكر حديث 40 ثم قال وهو حديث ضعيف، بين هذا. وهذا يعني غالب عادة المؤلف رحمه الله في كتبه الأخرى، يبين الحديث الضعيف من الحديث الصحيح. إذن يقول ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، يعني مع القول بأن حديث فضائل الأعمال بحسب ما رجح أنها تروى فيها الحديث الضعيفة، أيضا ليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد الحاضر ليبلغ الغائب. فيريد رحمه الله أن يجمع هذه الأحاديث حتى يبلغها من لم يشهدها ويسمعها، فهو رواها بالإسناد ورواها لنا ويسرها لنا مجموعة في كتاب واحد حتى صارت تؤلف فيها الكتب وتقام عليها الدروس وتقام عليها الدورات العلمية. وقوله صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع منا من سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا حديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة والبهاء يوم القيامة لمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه غيره. مجرد أن تبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لغيرك فأنت مبشر بهذه الفضيلة العظيمة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، نظر الله امرأ أي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم، ونظارتها لأنها التزمت بالتوحيد وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. العلماء الذين ذكرهم جمعوا 40، بعضهم جمع 40 في أحكام الجهاد، 40 حديث في فضائل الجهاد، وبعضهم جمع 40 حديثا في الآداب، وبعضهم جمع 40 حديثا في الزهد. يقول وقد رأيت جمع 40 حديثا أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. هذه الأحاديث التي سيذكرها الحديث الواحد فيها يعتبر قاعدة من قواعد الدين، فلذلك هو أهم من الكتب التي ألفت قبله. يقول: وقد وصفه العلماء، أي هذه الأحاديث التي أجمعها هي من الأحاديث التي قد وصفها العلماء بأن مدار الإسلام عليها، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو ثلثه أو نحو ذلك. يقول: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. هنا يشترط المؤلف على نفسه أنه سيذكر الأحاديث الصحيحة، أي لن يذكر فيها حديثا ضعيفا، وهذا بحسب اجتهاده وترجيحه، وهو من حيث الجملة والغالب كما قال المؤلف وكما اشترط. وأحاديث الصحيحين من هذه 43، أحاديث الصحيحين 29 حديثا، يعني 29 حديث هي في الصحيحين في البخاري أو في مسلم أو في البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأذكرها محذوفة الأسانيد. لماذا يحذف الإسناد؟ إسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولحرف الناس الدين، ولأتوا بالبدع والمحدثات ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء أتوا بالأسانيد حتى ما يتجرأ أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن ألفت الكتب وجمعت الكتب وجمعت المصنفات وحفظت فيها أسانيدها في زمان القرن الذهبي للعلماء، القرن الثالث والقرن الرابع، لم يعد بعد ذلك طول الإسناد له حاجة. طبعا حاجته في دوام هذه الشرف والفضيلة لأهل الإسلام، وأن الإسناد من الدين وله مكانة عظيمة، وأن هذا مما اختصت به الأمة. لكن من حيث التصحيح والتضعيف فالعمدة على الأسانيد المدونة في كتب المحدثين. يعني ما يأتي إنسان الآن ويأتي بإسناد في زماننا يقول عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو موجود في كتب المحدثين. مهما جاء بإسناد ولو خط بالذهب لا عبرة به ولا قبول له، ما دام أنه لم يروى من علماء الحديث ومدون في كتبهم. يقول: أذكرها محذوفة الأسانيد. لماذا؟ قال: ليسهل حفظها. فهو يذكر بعدها رواه البخاري رواه مسلم، فليس بحاجة أن يذكر الإسناد الحديث في البخاري. قال: ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. يختم الكتاب بباب فيه ضبط الخفي من الألفاظ، الكلمات بعض الكلمات تكون غريبة ما تعرف معانيها أو تحتاج إلى ضبط في الشكل، فيذكرها في الختام. وغالب المطبوعات الحديثة والنسخ يذكرونها يعني تحت الحديث حتى ما يضطر الباحث أن يرجع إلى آخر الكتاب ثم يرجع إلى الحديث، ولذلك في الشرح سنذكرها بإذن الله تعالى في الحديث نفسه. يقول: وينبغي لكل راغب في الآخرة، هو راغب في الدنيا الذي يرغب في الآخرة، إنسان يعيش في هذه الدنيا وله حياته وله معاشرته وأهله ودوامه ووظيفته وأصحابه، يعيش في هذه الدنيا، لكن لا ينبغي على الإنسان أن يغفل عن الآخرة، لا ينبغي على الإنسان أن يفرط فيما ينفعه في دينه، أن يقتطع من سنام وقته ومن عظيم وقته لطاعة الله عز وجل ولما فيه فقهه، ويتعلم فيه كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وخالصة لوجهه الكريم. يقول: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنها قواعد الدين، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبر، من تدبر وتأمل سيجد هذا وسيعرفه. يقول: وعلى الله الكريم اعتمادي، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. توحيد لله عز وجل وإفراد لله عز وجل بجميع أنواع العبادة والالتجاء والاستعانة والعصمة واللياذ والعياذ كله بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الأول فقال: الأعمال بالنيات، أو حديث الأعمال بالنيات. يقول: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث اتفق على أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ما جاء أحد من العلماء وقال مدار الإسلام على حديثين أو على ثلاثة أو على أربعة إلا وذكر هذا الحديث منها. إنما الأعمال بالنيات أصل من أصول القواعد الشرعية. يقول عبد الرحمن بن مهدي الإمام المحدث: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث. أي واحد يريد أن يؤلف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه يتحدث عن النية وإخلاص النية وأن تكون لله وحده. فما نفع الإنسان أن يعمل لغير الله عز وجل ثم يذهب عمله هباء منثورا؟ فلا بد أن يصحح نيته في بداية كل عمل. يقول الإمام الشافعي عن هذا الحديث قال: هذا ثلث الدين ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. 70 بابا من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. الإمام البخاري ابتدأ بهذا الحديث في صحيح أول حديث في صحيح البخاري هو: إنما الأعمال بالنيات، وذلك لضرورة استحضار النية قبل كل عمل، بل كرره الإمام البخاري في صحيحه في 7 مواضع كرره في 7 مواضع في صحيحه لأهميته ولمكانة هذا الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعامة أهل العلم، وروايته عند البخاري، بل رواية الحديث من طريق عمر بن الخطاب تفرد بها يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول. هذا إسناد هذا الحديث. بعد يحيى بن سعيد الأنصاري قال العلماء رواه عنه أكثر من 700 نفس، أي اشتهر بعد ذلك. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في بدايته: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. فلما نقول مثلا: إنما في الدار محمد، معناه أنه لا يوجد في الدار إلا محمد، فهي تثبت المذكور وتنفي كل ما سواه. فقوله إنما الأعمال بالنيات أي لا يوجد عمل أبدا إلا بنيته. ولكن ما هو التقدير هنا؟ ما معنى التقدير؟ قيل: إنما الأعمال بالنيات أي إنما تصح الأعمال إذا كانت بنية. هنا تصح الأعمال وتكون عمل وعليها يكون الثواب والجزاء. لو كان إنسان عليه جنابة ثم مشى بجانب بركة مسبح فألقاه صديقه داخل المسبح فتبلل كله في الماء ثم خرج بعد ذلك، هل يعتبر قد اغتسل من الجنابة ورفع حدثه الأكبر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم ينو. ولكن لو أنه بعد أن وقع وقال: بما أني تبللت فأنوي أني أغتسل، صح منه ذلك لأنه نوى. فالأعمال تصح بنياتها. وقال بعض العلماء: إنما الأعمال بنياتها أي بسبب نياتها، لا تكون إلا بسبب قصد فاعلها. وقال: بل إنما الأعمال في تعيينها راجع إلى النية. يعني الآن لو أن إنسانا قد مرض أو أصابته وعكة الساعة 10 صباحا ولم يستيقظ إلا قبيل المغرب، يريد أن يصلي الظهر والعصر، فلا يجوز له أن يصلي حتى يعين في نيته ما هي الصلاة، هل هي الظهر أم العصر. كلاهما متشابهان في الركعات، في القراءة، في السنن، في كل شيء. فإذا لم يعين الصلاة فإنها لا تصح منه، لا بد أن يعين في قلبه وفي سره ما هي الصلاة التي يريد أن يصليها. فيتعين هنا في قوله إنما العمل يصح وما يترتب عليه بنيته التي نواها صاحبه. يقول: إنما الأعمال، في كلمة إنما الأعمال الحكم هنا على العمل، العمل يصح أو لا يصح، يقبل أو لا يقبل إذا كانت نيته سليمة. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله إنما لكل امرئ ما نوى حكم على العامل، إنما الأعمال حكم على العمل، وإنما لكل امرئ هذا حكم على العامل، هل يقبل منه، هل يثاب، هل يؤجر، هل يكون عليه إثم، هذا حكم على العامل، فهي ليست من التكرار، كل كلمة لها دلالتها ومعناها. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال كلمة عامة، الألف واللام فيها للاستغراق، فتشمل الأعمال القولية والأعمال الفعلية والأعمال القلبية، كل عمل في قولك، في فعلك، في اعتقادك، كل هذه الأعمال إنما تصح بنياتها. والمراد هنا الأعمال الشرعية التي يتعبد بها، أما التروك فليس لها نية. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن إنسانا وقعت عليه نجاسة في ثوبه، فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغسلها، فإذا قلنا وقع في مسبح أو وقع الماء على يديه فذهبت النجاسة، هل يجوز له أن يصلي ولو لم ينوي إزالة النجاسة؟ هل يجوز له أن يصلي؟ ها يا أخوان، يجوز له أن يصلي. لماذا؟ لأن هذا من التروك، والتروك لا يشترط لها نية، المطلوب هو إزالة عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة صحت منه الصلاة، فلا يشترط له أن ينوي أن يزيل النجاسة، فإذا لم تزل النجاسة يذهب ويغسلها، لا بد أن تزول عين النجاسة. إذن قوله إنما الأعمال عموم من حيث أنها تشمل القول والفعل والاعتقاد، وخصوص من حيث أنها تشمل العبادات ولا تشمل التروك. طيب، قوله إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، ما هي النية؟ النية هي قصد القلب، النية هي قصد القلب وإرادة القلب، فإذا قصد القلب فعلا فهو على ما قصده في قلبه. فلو أن إنسانا جاءت الساعة 10 مساء ويريد أن ينام، فقال حضروني الأكل، وهو في قلبه يأكل حتى يصوم غدا، لم يتكلم، لم يقل شيء، لم يقل سأصوم، لم يأتي بطائر الصيام، إنما أكل على أن هذا سحور، فهل يعتبر هذا نية من نيات الصيام؟ هذه نية صحيحة للصيام. لماذا؟ لأنه قصدها بقلبه. ولذلك قال العلماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه تلفظ بالنية، فالنية محلها القلب في اللغة وفي الشرع، وكان يصلي الصلوات العديدة ويزكي الزكوات العديدة ويتصدق ويجاهد، ولم يؤثر عنه قط أنه قال نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا في وقت كذا وكذا أبدا. لماذا؟ لأن النية أصلا في القلب. طيب، قد يسأل سائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، ماذا يقال في هذا؟ حسنت، التلبية هي ركن للإحرام، كما أن التكبير في الصلاة ركن للدخول في الصلاة، فهي ليست نية، ليست التلبية هي ذات النية، وإنما التلبية هي لفظ مشروع، مثل ذبح الأضحية، بسم الله اللهم منك ولك عني وعن أهل بيتي، أيضا قالوا هذه تماما مثل هذا. وبعض العلماء قال لو قيل إن هذا نية فإن هذا خاص في الفعلين، في التلبية وفي الذبح، ولا يجوز فيه ما سواهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فيما سواهما، هذا على التنازل أنها نية، وهي ليست نية، النية محلها القلب. طيب، النية على نوعين، نية للمتوجه إليه أو المعبود، لمن تصلي، لمن تزكي، ما تقصد في زكاتك، لماذا؟ لله عز وجل، نية خالصة للمعبود، وهذه هي التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فهذا هو الأصل في التوحيد والعقيدة. النوع الثاني نية للعبادة، وهي تمييز العبادة عن العبادة، مثل تمييز الظهر عن العصر، وتمييز الفرض عن النفل. لو واحد جاي بيصلي الفجر، وهو ما بين أن يصلي صلاة الفجر وما بين أن يصلي سنة الفجر، كلاهما في ركعتين وكلاهما في نفس الوقت، ما الذي يميز الأولى عن الثانية؟ النية، نيتك في قلبك هي التي تميز ما الذي تقصده. طيب لو أن إنسانا أراد أن يصلي الفريضة فكبر الفريضة الله أكبر، ثم قال لماذا لا أصلي السنة، سأجعلها سنة، هذا ما يصح، لا يصح له أن يجعلها سنة لأنه شرع في الصلاة. أما قبل الشروع في الصلاة وقبل التكبير فيجوز له أن ينويها سواء كانت نافلة أو فريضة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يدل على وجوب تعيين المنوي، فلا يكفي أن يصلي بنية الصلاة الفائتة، يعني مثل ما قلنا الظهر والعصر لو أن إنسان فوتهما لعذر مثلا وأراد أن يقضيهما، فإنه لا يكفي أن ينوي الصلاة الفائتة ويصلي أربع ركعات ثم الصلاة الفائتة الثانية وهو لم يقصد في قلبه ظهرا كانت أم عصرا، فلا بد أن يقصدها. طيب النية في العبادات وما يتعلق بالرياء وإنشاء العبادة لها ثلاثة أحوال أو أربعة أحوال. الحال الأولى وهي حالة التوحيد والإخلاص، أن يبتدئ عبادته خالصا لوجه الله وتستمر لوجه الله وتنتهي لوجه الله، ما يشوبها رياء ولا يشوبها سمعة ولا يشوبها خلل من بداية الصلاة إلى نهايتها. النوع الثاني أن يكون إنشاؤها من البداية لغير الله، كأن يصلي للناس، يصلي حتى يقال إنه مسلم كما هو فعل المنافقين، وهذا من الشرك الذي يحبط معه العمل. النوع الثالث أن ينشئ الصلاة والعبادة لله ولكن أثناء الصلاة يأتيه الشيطان فيزين له الرياء، ينظر إليه بعض الناس، يراه بعض الناس فيزين له هذه المراءة. في هذه الحالة إما أن يسترسل مع الرياء ويفرح بهذا الرياء ويبدأ يحسن لأجل الناس، هنا تبطل صلاته ولا تنفعه نيته الأولى لأنه قد أبطلها، وإما أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يقطع هذا الوسواس وأن يخلص النية لله ولا يلتفت إلى من حوله، وهذا لا يضره الوسواس وصلاته لله من أولها إلى آخرها. النوع الرابع وهو أن ينتهي من الصلاة لله ثم بعد الانتهاء من الصلاة من غير أن يبادر ومن غير أن يتكلم يثني عليه الناس لعبادته، سواء عبادة، صلاة، صيام، زكاة، صدقة، أيا كانت، ثم يثني عليه الناس بعد ذلك، هو لم يطلب، هو لم يساهم، لم يلمح، إنما وفق الله عز وجل، وفقه الله عز وجل أن الناس قد علموا بعبادته فأثنوا عليه خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن من توفيق الله عز وجل لهذا العبد. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. قبل هذا الأعمال منها ما هو خالص محض لله عز وجل من مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، ومنها ما يكون لله عز وجل أصالة وجملة ولكن يجوز أن ينوي معه شيئا آخر مثل الجهاد، يجوز أن ينوي أن يكون خالصا لرفعة دين الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله عز وجل، وأيضا أن يستفيد من الغنيمة إن وجدت، لكن ما يطغى هذا على هذا، ينبغي أن تكون الأول هي الغاية الحقيقية ويكون هذا من المشجعات والتي يستأنس بها، وهذا من الأمور الجائزة فيما ورد فيه الشرع. أيضا في الحج يجوز له أن يحج وينوي خالصا لله عز وجل أنه يحج ولكن في نفس الوقت يريد أن عنده تجارة ويريد أن يمشي في تجارته هناك، فهذا أيضا جائز مثل صلة الرحم، صلة الرحم تطيل العمر وتزيد من الرزق، من أحب أن يطال له في عمره أو يرزقه الله عز وجل وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فهذا يجوز له أن يصل رحمه بنية خالصة لله عز وجل ولا يغفل عن النية الثانية أنه قد ينتفع بذلك، مثل الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يستغفر لي أن يوفقه الله عز وجل لهذه الأمور. أما الأعمال الخالصة فلا يجوز أن يدخل فيها شركا مع الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هنا أداة شرط وفعل شرط. إذا كانت الهجرة إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء وأجرا. الأولى ليست مثل الثانية، العرب ما تكرر الكلام، يعني ما يقول إذا جاء محمد فقد جاء محمد، هذا كلام ليس له معنى، هذا الكلام من حيث اللغة ليس له معنى إلا أن يكون الأول يخالف معنى الثاني. ففي قوله هنا عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته في قصده وفي نيته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء وأجرا. فالأولى في نية العامل والثانية في الجواب والجزاء. ولم يقل فوقد وقع أجره على الله، وإنما قال فهجرته إلى الله ورسوله لعظيم هذا الفعل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هذا مثال من الأمثلة، وهي أغلب ما يهاجر إليه الإنسان لأمور الدنيا، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى الله، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها، ما كرر الكلام، الأول كرره هنا لم يكرره. لماذا؟ قال العلماء لسببين: الأول لحقارة المذكور فإنه لا يذكر ولا يعبأ به، لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأمر الثاني أن الهجرة إلى الله ورسوله طريقها واحد ومنهجها واحد وليس ثم إلا هي، لكن الهجرة إلى الدنيا وأحوال الدنيا متعددة، هجرة للمال، هجرة للوظيفة، هجرة للزواج، أيا كانت هذه الهجرة أنواعها كثيرة. فلذلك قال هجرته إلى ما هاجر إليه لكثرة أنواعها، طريق الحق واحد وطريق الباطل طرق كثيرة. الهجرة إلى الله معناها الإخلاص والتوحيد والخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى، أن يهاجر المعاصي، أن يهجر كل ما لا يحبه الله عز وجل إلى ما يحبه الله عز وجل. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه بأن يبايعه وأن يكون من جنده ومن أتباعه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته فالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واقتفاء أثره والذب عنه ومحبته ونصرته عليه الصلاة والسلام. الهجرة إلى الله والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من آثارها تعريف الهجرة المشهور أنه الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توجد هجرة، هناك هجرة من الخوف إلى الأمن، ما هي؟ الحبشة، هجرة الحبشة الأولى، هاجروا من بلاد مكة وهي بلاد كفار في ذاك الوقت إلى الحبشة وحاكمها كان كافرا قبل أن يسلم، والبلد بلد كفر، إلا أنها كانت بلاد أمن وليست بلاد خوف، فلذلك هاجروا من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن حتى يقيموا شعائر دينهم. والهجرة الثانية هي هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وهي الهجرة الثانية إلى المدينة النبوية. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، معلوم عندنا في الشرع أنه لا يجوز أن يقرن بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو. لما جاء رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما قام رجل فخطب في الناس خطبة فقال ومن يطيع الله ورسوله فله الأجر والثواب ومن يعصهما فعليه كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت. كيف يعني كيف يجعل بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراكا من غير ترتيب وتعقيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يساوى مع الله المساواة التي تكون بالواو. بعض المساجد أي واو العطف تقتضي الاشتراك، فلذلك في أصل معناها تدل على المساواة. بعض المساجد تجد مكتوب الله محمد، هذا خطأ وخطأ عظيم. لا يجوز أن يساوى بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد. الله خالق، الله رب السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو سيد الأولين والآخرين، إلا أنه في مقام العبودية ومقام الرسالة والنبوة وليس في مقام الألوهية. طيب هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله لماذا جاء بحرف الواو هنا؟ يقولون لأن الهجرة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم المقصد فيها الهجرة، أي سلوك طريق الإسلام. وسلوك طريق الإسلام من حيث التشريع والأمر والنهي إذا جاء عن الله وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم ملزم به. إذا جاءت آية وجاء حديث كلاهما في التشريع والإلزام سواء، ليس في الفضيلة، القرآن كلام الله وصفة الله، لكن في التشريع والإلزام بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فقوله فهجرته إلى الله ورسوله كأنه يقول فاتباع شرع الله عز وجل من الكتاب والسنة. في أدلة من القرآن دلت على الهجرة، أدلة كثيرة، كما في قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الذي يبقى بين ظهراني المشركين ويبقى في بلادهم وهو قادر على الهجرة. قد يأتي إنسان الآن يقول ما أستطيع أن أهاجر، أنا في بلد محكوم بأنظمة وجنسيات وفيزا وما أستطيع أني أخرج من بلاد الكفار، فهذا يقال عنه أنه مكره. أو بعضهم يقول أنا في بلاد إسلامية أجد الخوف، لا أستطيع أن أصلي إلا في بلد من بلدان الكفار، لا أستطيع أن أقيم عباداتي إلا هناك، فهذه هجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الإيمان. لكن إذا استطاع أن يهاجر إلى بلد إسلامي فإنه يجب عليه أن يهاجر. بل إن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله استدل على الهجرة بقول الله عز وجل عن موسى أنه قال قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ إذا رأيت الناس قد ضلوا ووقعوا في المعصية أن تتبع موسى عليه السلام وتهاجر إلى موسى عليه السلام وإلى الله عز وجل. يقول بعد ذلك رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري. الإمام البخاري ومحمد بن إسماعيل صاحب الصحيح، وهو أصح كتاب مصنف. ما رأيكم في هذه العبارة، صحيحة ولا خطأ؟ لماذا؟ طيب وقول القرآن كلام الله عز وجل كيف؟ ها؟ مصنف من تصنيف البشر. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به وأنزله الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أصلا المقارنة بين كتاب للمخلوق وبين كلام الله عز وجل. القرآن كتاب الله عز وجل، ولذلك بعض العلماء يتحرز فيقول أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذه العبارة صحيحة لأنه وصفه بكتاب، لكن لما قال المؤلف هنا قال اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أي المؤلفة المكتوبة من فعل البشر. فكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم هي أصح الكتب لأنها اشترطت أعلى مقاييس الصحة في الإسناد وأعلى معايير التصحيح عند علماء الحديث، فالتزموا بها وتمسكوا بها، فلذلك كانت كتبهم هي أصح الكتب. يقول أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما، طبعا الترضي على المخلوق جائز إلا أنه لا يخصص به أحد بعد الصحابة، يعني ما يأتي إنسان ويخصص فلان بن فلان أنه يترضى عنه كلما ذكر اسمه، هذا مخالف لما عليه منهج المسلمين. طيب الصحابة لماذا نترضى عنه؟ ما الدليل على أن الصحابة يختصون بأن يقال لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. كرين الآية حسن. قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك نحن نلتزم النص القرآني فنقول رضي الله عنه. طيب، ما حكم إفراد بعض الصحابة بترضية أو بعبارة غير عبارة بقية الصحابة؟ مثل من يقول علي كرم الله وجهه، يخصص علي، أو أبو بكر كرم الله وجهه فقط، ما يقولها إلا له. قال العلماء: هذا من البدع. لماذا؟ لأنه تخصيص لبعض الصحابة بما لم يخصصه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنفسهم. والقرآن إنما جاء بدعاء لجميع الصحابة بأن الله عز وجل قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه. فلذلك كل الصحابة نقول رضي الله عنهم، كل الصحابة نقول كرم الله وجوههم، كل الصحابة نقول جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، وجعلنا الله عز وجل ممن يقتفي أثرهم وممن يدعو لهم وممن يسير على سبيلهم. ثم قال في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.